هذا الكتاب الكريم تزكي مفاهيمنا بالرضا وأخلاق ذاك النبي الكريم تمد ابتساماتنا بالندى. هذا البرنامج لرعاية واضح المستقيم وفجر الحضارات منا ابتدى لنا حلمنا في دروب الأمال وفينا طموح الشباب اكتمال. بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الإخوة المشاهدون والأخوات المشاهدات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. رأس الأمر الإسلام وعموده الصلاة وذروة سنامه الجهاد في سبيل الله، هكذا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. وعلى مر التاريخ ظل الجهاد أيقونة عزة لهذه الأمة، وامتلأت صفحات التاريخ بآلاف الأبطال وعشرات الآلاف من مواقف التضحية والفداء. واليوم وبفعل الصديق والعدو معا التبس الجهاد بالإرهاب، واختلطت الصور وأشكلت المسائل وغبي الحق على كثيرين. في هذه الحلقات نحاول مع ضيفنا الدائم سماحة الشيخ العلامة محمد الحسن ولد الددو أن نبحر في دروب هذا الموضوع الشائك، وأن نحاول تجلية ما أمكن من مفاهيمه وأحكامه بإذن الله تعالى. حياك الله مولانا الشيخ. أنا أستأذنك في أن يكون الحديث مقسما إلى محاور حتى نتمكن من السيطرة على هذا الموضوع الطويل، وسيكون محورنا الأول متعلقا بمفهوم الجهاد وشروطه، والمحور الثاني وأسبابه عفوا، ثم سنتكلم عن شروطه، ثم عن بعض الاعتبارات الزمانية والمكانية المتعلقة به، ثم سنفرد حديثا عن الجهاد والواقع السياسي المعاصر بتشكيلاته وكياناته المعاصرة، ثم سنتحدث عن بعض تصرفات أو ممارسات المجاهدين وبيان الموقف منها، ثم سنختم إن شاء الله بقراءة تجربتين من تجارب الجهاد المعاصرة في محاولة تقويم الخطأ والصواب فيهما إن شاء الله، مستعينين بالله ثم بما فتح الله به عليكم من علم وفضل شيخنا الجليل. أبدأ بسؤال فضيلتكم حول المدلول اللغوي الصرف لكلمة الجهاد. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على سيد الأولين والآخرين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهديه واستنى بسنته إلى يوم الدين. اللهم صل وسلم. أما بعد، فإن هذه الكلمة من ثلاثة أصول، من الجيم والهاء والدال، وتستعمل فاعلة وتستعمل فعل، فجهد معناه بذل جهده وطاقته في أمر ما، وجهده بمعنى أتعبه وشق عليه. وكثير من الناس يلتبس عليه الأمران فيقول بذلت جهدي، يفتحها فيقول بذلت جهدي، وجهدي معناه بلائي وتعبي، والواقع أن الذي بذله هو طاقته، لذلك يقال بذلت جهدي ولا يقال بذلت جهدي. فالجهد الطاقة، الجهد هو طاقة الإنسان، والجهد قوته، والجهد مشقته. وفيه وجه أن يكون الجهد بمعنى المشقة أيضا؟ لا، ما بالنسبة للتفريق بينهما في المصدر وفي بنية الفعل أيضا. طيب، الماضي، فالرسول صلى الله عليه وسلم يقول إذا جلس بين شعابها الأربع وجهدها فقد وجب الغسل. جهدها معناه أتعبها، وهذه فعل، لكن جهدت في أن أفعل كذا، بذلت وسعي بالكسر. فلذلك الجهاد مصدر جاهد، وهي مشتقة من الجهد الذي هو بذل الطاقة، ومعناها بذل لا من الجهد، لا لا، ألا تحتمل الوجهين؟ لا لا، لا تحتمل ذلك. فمعناها في اللغة أن يبذل الإنسان طاقته في أمر ما، أي خيرا أو شرا، خيرا أو شرا. طيب، ما هو موجود في المعاجم أحيانا من تفسير الجهاد لغويا بأنه القتال في سبيل الله خصوصا أو في الحرب، يعني في لسان العرب الجهاد محاربة الأعداء، وفيه أيضا الجهاد المبالغة واستفراغ الوسع في الحرب، فتقييد الجهد أو بذل الجهد في الحرب هنا، هل هو مدلول لغوي؟ هو مدلول منقول، فتدوين اللغة وهذه المعاجم التي بأيدينا إنما كتبت متقيدة بالظروف، والمعاصرون لنزول الوحي والذين كانوا في العهد النبوي أطلقوا كانوا يطلقون الجهاد كما جاءت به النصوص على هذا. فالذين جاءوا بعدهم يعرفون أنهم هم حجة في اللغة، وأن ما قالوه أصبح من لغة العرب. لكن ليس معنى هذا أن العرب قبل بعثة النبي صلى الله عليه وسلم كانوا يطلقون الجهاد على القتال. لم يكن يطلق على القتال أبدا خصوصا، وبالأخص ما كانوا في سبيل الله لم يكن لديهم حينئذ. لكن جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم في قصص الأنبياء السابقين أن بعض الأنبياء جاهد فذكر الجهاد، لكن بمعنى ما كان معروفا لدينا نحن في استخدامه في الاستخدام في اللغة، وليس معناها أن هذا كان معروفا في اللغات الأخرى. مثلا إذا قيل عن نبي من أنبياء بني إسرائيل أنه جاهد، ليس معنى ذلك أن هذه اللفظة كانت مستعملة في العبرانية بهذا المعنى. ولهذا فالنقل في الوحي كثير، مثلا الوضوء مشتق من الوضاءة وهي الحسن والجمال، ولم يكن الوضوء المعروف للطهارة المعروفة، لأن هذه الطهارة ما جاءت إلا في شريعة محمد صلى الله عليه وسلم، حتى شريعة إبراهيم ليس فيها وضوء، فيها غسل من الجنابة وليس فيها الوضوء. ولذلك فإن الله عندما أمر بالوضوء بينه تفصيلا وبين الأعضاء المغسولة والممسوحة، لكن عندما أمر بالغسل قال فتطهروا لأنه معروف لديهم، انكم جنوبا فتطهروا. هل يمكن القول إذن أن الحقيقة الشرعية انتقلت إلى حقيقة لغوية؟ لا، يقال النقل معناه نقلت هذه الكلمة من دلالتها اللغوية إلى دلالة شرعية جديدة، فهذه الدلالة تصبح حقيقة شرعية ومجازا لغويا، تبقى طيب مجازا لغويا لكن حقيقة شرعية. مسألة أخرى، ذكرت من الجهاد مصدر جاهد، وجاهد على وزن فاعل، ونحن نعرف أن صيغة فاعل الأغلب فيها أنها لما كان بين اثنين، فهل معنى هذا أن الجهاد لا يتصور فيه إلا أن يكون بين اثنين، وبالتالي نستبعد ما يسمى جهاد النفسي أو جهاد النفس بين اثنين؟ جهاد على جهة التجريد بين الإنسان ونفسه، وهي تجاهده وهو يجاهدها، فهي أمارة بالسوء كما قال الله تعالى. من تأمر هي؟ تأمر صاحبها، تأمر العقل. فالنفس تأمر العقل بالسوء، فلذلك هو جهاد على كل حال باشتراك بينهما. طيب لما لا نقول أن فاعل؟ ولذلك كثير من الناس يسمونه المجاهدة، مجاهدة النفس. وفاعلة إيه نعم، وفاعلة نعم تستعمل لغير الاشتراك وهو موجود في معانيها في ضعف مضاعفة إيه مثلا نعم. فلما لا يقال أن جاهد المقصود به المبالغة وليس الاشتراك؟ لا، لكن عموما هي حتى كل المعاني التي يستعمل فيها الجهاد فيها الاشتراك بين الطرفين. طيب نترك اللغة وقد أطلنا فيها قليلا، إلى الاصطلاح الجهاد في النصوص الشرعية، هل ورد على معنى واحد أو على عدة معاني؟ ورد على الجامع وهو بذل الجهد لإعلاء كلمة الله، فجاء نفس المعنى اللغوي؟ نعم نفس المعنى اللغوي، لكن بتقييده بأن يكون لإعلاء كلمة الله، فهو مقيد، فيأتي ببذل الجهد باللسان وبذل الجهد بالمال وبذل الجهد بالجوارح الأخرى وبذل الجهد في القتال، فكل ذلك يسمى جهادا. فالله يقول لرسوله صلى الله عليه وسلم في القرآن وجاهدهم به جهادا كبيرا، جاهدهم به أي بالقرآن جهادا كبيرا، ومن المعلوم أن القرآن لا يقاتل به. وكذلك ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال جاهدوا المشركين بأموالكم وأنفسكم وألسنتكم، فالألسنة يجاهد بها المشركون كما أمر بذلك رسول الله. لكن شيخ نجده ورد أيضا في بذل الجهد في غير هذه الاعتبارات، وإن جاهدك على أن تشرك بي ما ليس لك به، هذا بذل الجهد، هذا على المعنى اللغوي على المعنى اللغوي الأصلي. إذا معناه أنه ورد في القرآن على المعنى اللغوي الأصلي، اللغوي الأصلي فقط في هذا في آيات الوالدين هذه، وورد في بذل الجهد مقيدا بطاعة الله أو رضوان الله عز وجل. وورد أيضا مقيدا بالقتال في سبيل الله بهذا المعنى. طبعا بذل الجهد لإعلاء كلمة الله يشمل الجهاد بالقتال، وهو أعلى درجاته، ولذلك ابن القيم قسمه إلى 14 درجة. الأربع منها لجهاد النفسي، واثنتان لجهاد الشيطاني، وأربع لجهاد المنافقين، وأربع لجهاد المشركين. فالأربع التي لجهاد النفس، جهادها على تعلم ما أمر الله به، ثم جهادها على العمل بما تعلمته، ثم جهادها على الدعوة إلى ما تعلمته وعملت به، ثم جهادها على أقصد جهادها أولا على التعلم ثم على العمل ثم على الدعوة إلى ما تعلمته وعملت به، ثم على الصبر على طريق الحق. وهذه هي وصية لقمان لابنه كما قال الله تعالى وإذ قال لقمان لابنه وهو يعظه يا بني لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم، وهذا تعليم. ثم قال في الآية التي بعدها يا بني أقم الصلاة، وهذا العمل. ثم قال وأمر بالمعروف وانهى عن المنكر، وهذه الدعوة. ثم قال واصبر على ما أصابك إن ذلك من عزم الأمور. وابن القيم لم يستدل بقصة لقمان، لكن استدل بآية بسورة العصر، فإن فيها إن الإنسان لفي خسر والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا، والإيمان لا يكون إلا بتعلم ما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم، فهذا التعلم. وعملوا الصالحات هذا العمل، وتواصوا بالحق هذه الدعوة، وتواصوا بالصبر هذا الصبر على هذا الطريق. طيب، لكن دلالة قصة لقمان أوضح من دلالة. نعم، ونحيل بقية الأقسام إلى زاد المعاد، فإنه في الصلاة هناك زاد المعاد، وأيضا حتى البداية على الفوائد، والفوائد كلها فصل فيه، لأن هذا جهاد النفس ثم جهاد الشيطان في ما يلقيه من الشهوات وما يلقيه من الشبهات درجتان، جهاد المنافقين باللسان والقلب واليد والمال، وجهاد الكفار كذلك بهذه الأربع، فالجميع 14 درجة. السؤال الذي نخلص فيه الآن، لا يمكن القول بأن الجهاد قد ورد في القرآن على وجه واحد، وإنما ورد على عدة وجوه في الكتاب والسنة مما تفضلتم به. طيب، السؤال الأهم من هذا الآن، الفضائل الكثيرة التي وردت في النصوص عن الجهاد والمجاهدين وما له من الأجر ومن الثواب، هل يصدق على كل هذه المعاني والمدلولات؟ لا، تصدق على ما كان لإعلاء كلمة الله فقط. بالسلاح؟ بأي شيء يشمل السلاح. ما وجه هذا التخصيص؟ نعم، ما وجه هذا التخصيص؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم إنما عندما سئل عن، قال من جاهد لتكون كلمة الله هي العليا فذلك في سبيل الله، فلذلك بين أن من كان يريد أن تكون كلمة الله هي العليا فبذل الجهد في ذلك، سواء كان جهده قولا أو فعلا أو حتى معالجة المرضى كما كان المجاهدات من النساء يفعلن، أو صب الماء في أفواه الجرحى كما في حديث أنس في صحيح مسلم، أو نحو ذلك، فهذا كله جهاد. لكن مثلا في مثل قوله تعالى لكن الرسول والذين آمنوا معه جاهدوا بأموالهم وأنفسهم وأولئك لهم الخيرات وأولئك هم المفلحون، أو في قوله جل جلاله لا يستوي القاعدون من المؤمنين غير أولي الضرر والمجاهدون بأموالهم جاهدون في سبيل الله بأموالهم وأنفسهم، أليس هذا خاصا بالجهاد الذي نعرف من حمل السلاح وبذل المال فيه؟ يختلف الوضع في الآية الأولى والآية الثانية. الآية الأولى فيها الثناء على المؤمنين مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، مع الرسول صلى الله عليه وسلم والصحابة معه، بأنهم جاهدوا وليس كلهم يقاتل. حسان بن ثابت لم يكن يقاتل ولم يكن يشهد المعارك، وإنما كان يجاهد بلسانه. هم قالوا القتال مباشرة غيره أو معاونة. نعم، غيره كثير من النساء والمخلفين، لا يتصور أن أهل المدينة يخرجون جميعا في غزوة، ولذلك تذكر أن غزوة بدر لم يخرج فيها مع النبي صلى الله عليه وسلم إلا 313 مقاتلا، وغزوة أحد خرج معه 3000 ورجع نصفهم، فالنصف أيضا قاتل منه 700 تقريبا مع النبي صلى الله عليه وسلم. النصف كان يريد أن يخرج لو علم قتالا، لكن عبد الله بن أبي بن سلول رجع بنصف الجيش أيضا، فبقي 700 مع الرسول صلى الله عليه وسلم تقريبا. الحديث الذي استفتحت به وذروة سلامه الجهاد في سبيل الله، مرة أخرى، هل هذا الجهاد في سبيل الله الذي هو ذروة السلام يدخل فيه كل أنواع الجهاد؟ يدخل فيه كل ما فيه إعلاء كلمة الله بالقول والفعل والعمل، فكل ما فيه إعلاء لكلمة الله ونصرة لدينه فهو داخل في هذا، وليس هو مخصوصا بالقتال أو لعن ليس عليه. مخصوصا بالقتال، لكن القتال أبرز أوجهه وأقواها وأعلاها، أعلاها منزلة، لأنه كفى ببارقة السيوف شاء كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. معنى الحديث أنه يكفي من صدق الإنسان دليلا على صدقه أن يبذل نفسه تحت بارقة السيوف لإعلاء كلمة الله، فهذا دليل على أنه صادق في سعيه لإعلاء كلمة الله. فالقتال هو أعلى درجاته، لكن القتال لا يمكن أن يتم إلا بدعم وإسناد، ولا بد أن تتفاوت فيه الأدوار وكل يقوم بما يستطيعه. طيب، اسمح لنا شيخنا أن نضيق الحديث قليلا في هذه الدائرة التي اعتبرتموها هي أعلى الدوائر وهي دائرة. أيضا لا بد أن ننبه هنا على أمر يستشكله كثير من الناس، وهو الرسول صلى الله عليه وسلم يقول الله فيه لكن الرسول والذين آمنوا معه جاهدوا، والرسول صلى الله عليه وسلم لم يقتل طيلة فرضية الجهاد 10 سنوات إلا رجلا واحدا وهو أبي بن خلف الجمحي. نعم. وكان الرسول صلى الله عليه وسلم يلبس السلاح ويقف في وجه العدو، وكان علي يقول إذا كنا إذا لقينا العدو اتقيناهم برسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو أشجع الناس وأقواهم، لكن الله أرسله رحمة للعالمين وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين، فلم يقتل بيده، فلذلك الرحمة اقتضت لا يباشر القتل بيده الشريفة. وهذا من فضائله ومزاياه على المسلم والكافر، فهو مزيته ليست مختصة بالمؤمنين، لأنه قال ما أرسلناك إلا رحمة للعالمين، فيشمل ذلك المؤمن والكافر، فالكافرون يهتدون به، وحتى من لم يهتدي به على الأقل ينال من خلقه وفضله وكرمه، وأنه لم يقتل بيده إلا هذا الرجل، وسبب ذلك أنه قال للنبي صلى الله عليه وسلم لأقتلنك وهو بمكة، قال بل أنا أقتلك، فرجع هو إلى أهله يبكي خوفا من هذا الوعد، قال إنه توعدني بالقتل ولم أسمعه يكذب قط، فعرف أنه قاتله لا محالة أنه قاتله. نعم. إذن شيخنا اسمح لنا أن نضيق الحديث في هذا القدر وهو الجهاد بمعنى القتال بالسلاح أو الإعانة المباشرة عليه في كل ما سيأتي من تفاصيل حديثنا. وأول سؤال أسأله وبالنسبة لي مهم جدا، هل الجهاد بهذا المعنى الاصطلاحي الذي ضيقناه الآن هو من باب العبادات أم من باب المعاملات؟ نحن نعرف أن المعاملات مبنية على مراعاة المصلحة ونحو ذلك، والعبادات على التوقيف. بعبارة أخرى، هل هو من أمور الدين أو هو من أمور السياسة والدنيا؟ هو لا شك أنه من أمور الدين، لكن لا بد أن ندرك أن أمور الدين منها تعللي ومنها تعبدي ومنها مقاصد ومنها وسائل. فهو مثل الطهارة، والطهارة وسيلة وليست مقصدا، فلا تصح الصلاة إلا بها، لكنها عبادة محضة. لا يقبل الله صلاة أحدكم إذا أحدث ما لم يتوضأ. فكذلك الجهاد هو وسيلة مثل الطهارة، وهو وسيلة لإعلاء كلمة الله ونصرة دينه. فإذا احتاج إلى هذه الوسيلة تعينت، وإن لم يحتاج إليها واستغني عنها لم تتعين. أنا أقصد شيخ، نحن نعرف أن كل أعمال الإنسان إذا خلصت في النية كانت عبادة بما نعم. فيها أكله وشربه. نعم. لكن إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له. عن العبادات المحضة التي الأصل فيها التوقيف والاجتهاد فيها محدود، في مقابل المعاملات التي وإن كانت عبادة بالنية لكن الأصل فيها أنها من أمور الدنيا والأصل فيها السعة وتقدير المصلحة. بالنسبة لهذه يشترك هو مع هذه مع العبادات في نيته وقصده، وأنه يشترط له الإخلاص ولا يكون فيها أي غرض دنيوي، وأن من خرج فغنم عجل له ثلثا أجره، وأن من أخفق نال أجره كاملا. لكن مع ذلك لا شك أن المجال مفتوح فيه للاجتهاد في وسائله وترتيب أولوياته، والحرب خدعة، والاجتهاد للإنسان في هذا المطلق. نعم، خاض المصلحة. واجتهادات النبي صلى الله عليه وسلم في هذا كثيرة، واجتهادات أصحابه، وقد روي عنه وإن كان في الحديث ابن إسحاق كما تعلم الحديث فيه أنه لما قال له الحباب يوم بدر أرأيتك هذا الرأي الذي رأيته أوحي أنزل إليك أم هو الحرب والرأي والمكيدة؟ قال بين الحرب والرأي والمكيدة، قال ليس هذا برأي. فعدل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن رأيه، ومثل ذلك عدوله عن رأيه يوم أحد لرأي الأكثرية، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يراعي سواد المسلمين، فإذا جاءت أكثريتهم على أمر لم يعدل عنه. وعندما أراد أن يقاتل المشركين من داخل الحصون يوم أحد لحاجة المسلمين إلى ذلك، وهذا الرأي هو الصحيح، رأى أكثرية المسلمين على خلاف هذا الرأي فعدل عن رأيه. اللهم صل وسلم. ولما دخل واغتسل ولبس السلاح قال الكبار الصغار إنكم استكرهتم رسول الله صلى الله عليه وسلم على رأي لم يكن يريده، فلما خرج قالوا لعلنا استكرهناك على أمر لم تكن تريده، فقال ما كان لنبي إذا قال أجل فأقرهم على ذلك، ثم قال ما كان لنبي إذا لبسلامة الحرب أن يخلعها حتى يحكم الله بينه وبين أعدائه. اللهم صل وسلم عليه. قصدت من إثارة هذه المسألة أن يعني نضع اليد على الطريقة الفقهية في التعامل مع الجهاد، هل نتعامل معه كما نتعامل مع الصلاة والصوم بالتوقيف وأن الأصل هو عدم الاجتهاد، أو نتعامل معه كما نتعامل مع البيوع وغيرها أن الأصل هو تقدير المصلحة ومعرفة المفسدة أين تكون واجتنابها؟ هو التصور الأخير أن نضعه نضعه حيث نضع المصلحة، لكن مع ذلك ذكرنا أنه تعبد في أصل نيته ومقصده، هو العبادة حاصلة على كل حال. طيب شيخنا، بين يدي الآن مجموعة من صور القتال التي ذكرت في النصوص، سنحاول أن نبينها ثم نسأل سؤالا مهما، هل هذا النوع من القتال هو من الجهاد الذي هو ذروة سلام الإسلام أو ليس منه؟ وأول هذه الأنواع قتال أهل الردة، هل هو من الجهاد؟ طبعا لا شك في ذلك، فأبو بكر الصديق شرح الله صدره لقتالهم، والله تعالى أخبر بذلك في كتابه فقال قل للمخلفين من الأعراب ستدعون إلى قوم أولي بأس شديد تقاتلونهم أو يسلمون، فإن تطيعوا يؤتكم الله أجرا حسنا، وإن تتولوا كما توليتم من قبل يعذبكم عذابا أليما. فكان ذلك جهاد أهل الردة، ويصدق في قتال كل مرتد أو في الذين احتازوا وجعل لهم مناعة من له منعة وقوة، هذا الذي يخاف منه على بيضة الإسلام وعلى إعلاء كلمة الله. أما مجرد شخص واحد يقام عليه الحد، أفراد المرتدون هل يقاتلون؟ لا، هذه قضية أخرى، يقتلون ولا يقاتلون. الذي يقاتل منعه من له القتال. منعة من له منعة وشوكة وتنظيم هو الذي يقاتل. أما الفرد إذا ارتد المجموعة نعم، والميت فيه شهيد. الميت فيه شهيد. طيب. أما الذين يقاتلون، أما الذين يقتلون على الردة نعوذ بالله من الذين استتيبوا فلم يتوبوا، فليس قتلهم جهادا لأنه أمر مقدور عليه وليس لهم دفع وموكول إلى السلطان. موكول إلى السلطان والقاضي هو الذي يحكم به. طيب النوع الثاني قتال أهل البغي. وأولا أهل البغي لو عرفنا من هم أو حددنا مواصفاتهم. بالنسبة للباغية هي الطائفة من المسلمين خرجت على سلطان الحق، معناها السلطان الذي هو محق وهو سلطان عدل وله الحق في سلطنته، تريد عزله بغير حق. فإذا لا بد أن تكون هي من المسلمين، ولا بد أن تخرج على سلطان حق ولا بد أن تخرج عليه بغير حق، ولا بد أن تريد إسقاطه. فإذا أرادت إصلاحه أو تقويمه أو رجوعه عن اجتهاد لا تسمى باغية. فإذا أرادت عزله وكان خروجها بغير حق أو الاستقلال عنه إن صحت العبارة يقوم مقام العزل تقريبا، هو داخل في العزل. طيب يعني العزل معناه تقليل سلطته فانتزاعها من كلية أو عام. هل يشترط في هؤلاء البغاة أن تكون لهم شبهة لا شائبة شبهة؟ دائما لا يمكن أن يكون بغاة إلا وهم متأولون يريدون الحق. ولذلك قال ابن قدامة وغيره النووي أيضا فإن كانوا ينازعون للموت فقط البغي ليس فسقا، ولذلك لا يمكن أن يحكم على الصحابة به. يلا سبحانه وتعالى ما قال وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما فإن بغت إحداهما على الأخرى فقاتلوا التي تبغي. لم يشترط هذا ليس هو البغي الاصطلاحي، هذا البغي اللغوي ومعناه الظلم مطلقا وليس المقصود به هذا الذي نحن لا فيه. لا لا لا لأن الآية ذكروا أنها لم تشترط مسألة التأول، فلماذا نشترط؟ لا ليست في هذا البغي الذي نتحدث عنه، الآية بمعنى الظلم. البغي الذي فيها بمعنى الظلم، وهو البغي في اللغة. وتعرف قول قيس بن زهير بن جذيمة العبسي ولكن الفتاة حمل ابن بدر بغى البغي مرتعه وخيمه. نعم. هل أهل الجمل وصفين يصدق عليهم هذا التوصيف؟ نعم، هؤلاء من البغاة لأنهم خرجوا على إمام الحق، خرجوا على إمام الحق بغير حق وهم متأولون في خروجهم وأرادوا عزله. طيب. ولذلك قاتلهم، وقتالهم له أحكام غير أحكام الجهاد الأخرى. طيب السؤال الآن المهم، هل قتال البغاة جهاد في سبيل الله؟ نعم لا شك في ذلك، وقد أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم فيه شهيد ونفس الأحكام نعم نفس الأحكام إلا ما يتعلق بأحكام القتال بين المسلمين. وقد قال ابن القيم ابن تيمية رحمه الله إن من حكم الله سبحانه وتعالى في القتال الذي حصل بين الصحابة أن نعرف به أحكام القتال بين المسلمين، فلم يحصل القتال بين المسلمين في وقت نزول الوحي، وإنما حصل في أيام الصحابة فاجتهدوا فعرفنا اجتهادهم وكان حجة على من بعدهم. فعلي نادى مناديه يوم الجمل أن لا تسبى سبية وأن لا تغنم غنيمة وأن لا يتبع منهزم وأن لا يدفف على جريح، فكان هذا قاعدة القتال بين المسلمين والقتال أيضا حتى بين المسلمين والكفار في داخل الدار الإسلامية. ولذلك يعترض بعض الناس علي في لما تكلمت عن قضية القتال في سوريا الآن أنه لا يجوز للذين يقاتلون النظام الكافر أن يغنموا غنيمة أو أن يسبوا سبية أو أن يقتلوا الجرحى والمنهزمين. فاعترض بعض الناس وقال هو هؤلاء كفار وكيف يكون قتالهم مثل قتال المسلمين؟ فالجواب عن هذا أن العصمة بالدار كما هو معروف في الفقه، وهذه دار إسلام على كل، حتى لو كان حاكمها كافرا في دار إسلام. وبعض الناس أيضا يعترض هنا فيقول الحاكم في سوريا كيف تكفرونه؟ الجواب هو كفر نفسه من قال إنه أسلم أصلا حتى يقال إنه كفر. فالنصيرية غير مرتدين الموجودين الآن، غير مرتدين لأن أصل ملتهم الكفر لأنهم لا يشهدون أن محمد رسول الله. اللهم صل وسلم. فهم حتى من زعم منهم أنه يشهد أن لا إله إلا الله يزعم أن الرسالة غالطة وأن محمد صلى الله عليه وسلم ليس هو رسول الله. طيب شيخنا الآن هذا القتال بين مع البغاة هو قتال بين المسلمين ومسلمين كما تفضلت، وعندنا في الحديث قول النبي صلى الله عليه وسلم قتال المؤمن كفر، فكيف سنجعله جهادا وقد جعله هذا الحديث كفرا؟ نعم، بالنسبة لسباب المسلم فسوق وقتاله كفر كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، مقصوده بذلك ما كان بغير حق، والمقصود بكونه كفرا كفر أصغر، وقد أجمع المسلمون على أنه لا يقصد به الكفر الأكبر المخرج من الملة، وإنما يقصد به كفر دون كفر كما عقد له البخاري بابا بذلك في صحيحه، والمقصود بذلك بغير حق. أما إن كان بحق فلا فهذا محل اتفاق، والنبي صلى الله عليه وسلم بدليل أن الله أمر بقتال المؤمنين. نعم، لأن الله أمر بذلك في كتابه فقال قاتلوا التي تبغي، والنبي صلى الله عليه وسلم أمر عليا بقتال الناكثين والخارجين والمارقين. طيب وإذا قلنا أن الأصل في الجهاد أنه لإعلاء كلمة الله وقتال البغاة ليس له علاقة بإعلاء كلمة الله، هذا تأديب. بلى له علاقة، هو المهم أن إعلاء كلمة الله لا يمكن أن تتم إلا بدوله. ولذلك أخرج البيهقي عن أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه أنه قال لا سلطان لا دين إلا بسلطان، ولا سلطان إلا بجماعة، ولا جماعة إلا بطاعة. فانتظام الكلمة وحصول الاجتماع وقطاع الفوضى ووجود سلطان مطاع هذا من إعلاء كلمة الله. هذا إذا كان السلطان قائما بأمر الله. نحن لا نتكلم عن سلطان يضيع الحدود ولا يقيم شرع الله ولا ينصر مظلوما سلطان الحق كما تفضلت. نعم، لا ينصر مظلوما ولا يعين على الحق، هذا لا نقصده. نقصد السلطان الذي هو نائب عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في إقامة الدين وسياسة الدنيا به. فمن كان كذلك فوجوده من إعلاء كلمة الله. طيب، وهو ظل لا بد منه، ورايته يجتمع تحته المسلمون ويقاتلون وراءه ويقدمونه. نعم، يتعرسون. الفقهاء بعضهم يقول أن قتيل قتال البغاة الذي يقتل في قتال البغاة لا يعامل معاملة شهيد الآخرة، بمعنى أنه يغسل ويكفن ولا يفعل به ما يفعل بالمجاهد. فإذا كيف صار جهادا وهذا حاله؟ نعم، هو جهاد، لكن جهاد له أحكام خاصة كما ذكرنا، مختلفة عن جهاد أحكام الكفار، عن أحكام جهاد الكفار. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم لما قال له أحد أصحابه إن الشهيد هو من قتل في قتال الكفار، قال إن شهداء أمتي إذا لقليل، فالمبطون شهيد والمقتول دون ماله شهيد. لكن هؤلاء شهداء الدنيا كما شهداء يسمى. شهداء، لكن هم شهداء في الآخرة، وأحكامهم في الدنيا تختلف عن أحكام الشهداء. طيب، هم شهداء الآخرة ليسوا شهداء الدنيا. نعم. نحن عندنا هذا الفاصل في هذا العام وابتلينا به، فنستأذنك نأخذ الفاصل ونعود إن شاء الله. أيها الأخوة، فاصل ونعود إليكم. مرحبا بكم أيها الأخوة مرة أخرى. شيخنا، نواصل الحديث عن أنواع القتال التي نبحث هل هي من الجهاد أو لا. انتهينا من قتال البغاة، وأسأل عن قتال المحاربين، الطائفة التي تخرج بسلاحها لمجرد القتل والسلب والنهب فيقاتلهم الإمام، هل هذا جهاد في سبيل الله؟ نعم، لا شك في ذلك، وقد أمر الله به في كتابه، فقال في سورة المائدة، قال إنما جزاء الذين، نعم، إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الأرض فسادا أن يقتلوا أو يصلبوا أو تقطع أيديهم أرجلهم من خلاف أو ينفوا من الأرض. وهؤلاء هم قطاع الطرق الذين يخرجون على المسلمين بالسلاح لقصد السلب والنهب فيقاتلون، والقتيل في قتالهم شهيد. ابن تيمية يقول، سئل عن جند قاتلوا عربا نهبوا أموال تجار ليردوها عليهم، قال هم مجاهدون في سبيل الله. نعم، لا خلاف في هذا بين المسلمين، لكن لا يشكل عليه أنهم مسلمون أيضا، وأن الجهاد قتال غير المسلمين، لكن يجب لإعلاء كلمة الله، من إعلاء كلمة الله رفع الظلم. ونحن نعرف أن فتح مكة ما كان أصلا إلا لرفع الظلم عن المظلومين، وهم خزاعة الذين بيتهم قريش، ونقضوا بذلك عهد النبي صلى الله عليه وسلم. القتال للدفاع عن الحرمات الخاصة، النفس والعرض والمال، أولا هل هو واجب أو مندوب أو مباح؟ الذي يترجح فيه أنه مطلوب طلبا يقتضي في بعض الأحيان الوجوب وفي بعض الأحيان الندب، لكن من العلماء من رأى أنه مباح فقط. ولذلك يقول الشيخ محمد مولود بن أحمد فار رحمة الله عليهما في الكفاف، كفاف المبتدئ، يقول: وهل اجتهاد صائل على حرم أو نفس أو مال يجوز أو حتم؟ الحديث الذي فيه: فإذا دخل على أحدكم بيته فليكن كخيري ابن آدم، ابني آدم. نعم، أهو دليل صريح على أنه الأولى ألا يدافع؟ هذا في الفتنة المخصوصة. بمعنى؟ بمعنى أنه عند قتل عثمان والفتن التي كانت في أيام الصحابة، جاء هذا النوع من الأحاديث في ذكر فتن مخصوصة، يكون الرجال فيها أحلاس بيوتهم، وإذا دخل على أحدهم في بيته يكون كخيري ابني آدم، معناه لا يدفع عن نفسه، يعني في قتال الفتنة: بسطت إلي يدك لتقتلني، ما أنا بباسط يدي إليك لأقتلك. هذا في تلك الفتن. لكن هو هابيل شيخا، هو استسلم للقتل أم أنه قرر ألا يبدأ القتل؟ لا، وغدر به، قال: لئن بسطت إلي يدك لتقتلني ما أنا بباسط يدي. بلى، لكن لم يقل سأستسلم لك إذا قتلتني، قال فقط لن أبدأك بالقتل. لا، وقال: لئن بسطت إلي يدك لتقتلني ما أنا بباسط يدي إليك لأقتل. طيب، وعموم أحاديث منع الظلم والأخذ على يد الظالم وجوبا، ما تمنع هذا الوجوب؟ هذا وجوب في غير وقت الفتنة التي لا يعرف وجهها. فالحديث ليس بينها تعارض، وهذا مختلف الحديث الذي فتح للشافعي فيه. الإمام الشافعي اشتهر بعلم مختلف الحديث، فلذلك هو أول من تصدى لهذا الأمر وفصل الأحاديث ما كان منها في الفتن التي دارت في عهد الصحابة الأولى من الأحاديث، وهو هذا. وما ذكر من الأحاديث التي فيها مثلا طاعة الخليفة ولو ضرب ظهرك وكل مالك، هذا الحديث الذي في صحيح مسلم، شافعي حمله هو وغيره ابن حزم وكثير من العلماء على أنه الخلفاء الراشدين المهديين خصوصا ولا يتعداهم إلى من سواهم، لأن الإنسان لا ليس له أن يضيم نفسه وليس للمؤمن أن يذل نفسه. ابن حجر يقول: القادر على تخليص المظلوم توجه عليه دفع الظلم بكل ما يمكنه، فإن دافع عنه لا بقصد قتل الظالم وإنما بقصد دفعه، فلو أتى الدفع على الظالم كان دمه هدرا. فإذا كان هذا في المظلوم غيري، فكيف إذا ظلمت أنا يقال أنه ينبغي عليك أن تكف يدك؟ لا، ذكرنا أنه لا ينبغي لك أن تكف يدك، لكن فقط هل يجب عليك ذلك أو يندب؟ في خلاف. الراجح عندكم الندب. الراجح لا، أنه قد يجب إذا كان يتعلق بالنفس أو بالأهل، لكن في المال يمكن أن لا يدفع الإنسان. طيب. يدافع يعرض نفسه للقتل من أجل مال، الندب له أن لا يفعل في الحالات كلها. هذا الكلام الذي قاله الحافظ ابن حجر ذكر ابن جرير الطبري في كتاب التبصير الإجماع عليه. قال إن المسلمين أجمعوا على أن السلطان إذا ظلم أحدا من الناس وجب على الأمة أن يقفوا مع المظلوم حتى ينال النصفة منه، ونقل الإجماع على ذلك. السؤال هو: هل هذا القتال من الجهاد أو ليس من الجهاد؟ هو من الجهاد لا شك في ذلك، لأنه إعلاء لكلمة الله داخل التعريف الذي ذكرناه، أن أدفع عن نفسي عدوان المعتدي. هو نعم. طيب. من إعلاء كلمة الله، لأن الظلم حرمه الله على نفسه وجعله محرما بين عباده: يا عبادي إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرما فلا تظالموا، ظلم ظلمات يوم القيامة، اتقوا الظلم فإن الظلم ظلمات يوم القيامة. ولذلك: وما ربك بظلام للعبيد، إن الله لا يظلم الناس شيئا ولكن الناس أنفسهم يظلمون. وقول النبي صلى الله عليه وسلم: من قتل دون ماله فهو شهيد. هذا الشهيد أيضا يكفن ويغسل؟ نعم، يكفن ويغسل، هو من شهداء إلى آخرة. والحديث رواه عبد الله بن عامر بن كريز رضي الله عنه، واستشهد به لما أراد معاوية رضي الله عنه وهو ابن عمه أن يأخذ أرضه، ووقف دونها بسلاحه حتى امتنع. السؤال أيضا الآن: إذا كان هذا الصائل أو المعتدي على المال أو على النفس أو على العرض سلطانا، فهل هذا يعطيه حكما مختلفا عن غيره؟ هل الصائل إذا كان سلطانا يعني لا فرق بينه وبين غيره، أو له خصوصية؟ السلطان مكلف أو رفع عنه القلم؟ كيف؟ هل السلطان مكلف أو مرفوع عنه القلم؟ بلى. خلاص، إذن كل مكلف، فالناس سواسية أمام أحكام الله. طيب، أنا أشكل لا يوجد أحد يمكن أن يخرج من حكم الله. الرسول صلى الله عليه وسلم يقول كما أخرج عنه الترمذي في السنن بإسناد صحيح: وإني لأرجو أن ألقى الله غدا وليس أحد منكم يطالبني بمظلمة في نفسي من أعمال. وهو الذي يقول الله فيه: النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم. الذي أوجب هذا الإشكال كلمة لابن المنذر شيخنا يقول فيها: والذي عليه أهل العلم أن للرجل أن يدفع عما ذكر إذا أريد ظلما بغير تفصيل، إلا أن كل من يحفظ عنه من علماء الحديث كالمجمعين على استثناء السلطان للآثار الواردة بالأمر بالصبر على جوره وترك القيام عليه. انتهى. هذا فقط الخلفاء الراشدين. وقد قال مالك رحمه الله، وهو قبل ابن المنذر ما تعلم، يقول في لما سئل عن الرأي: لو خرج على إمامنا رجل يريد انتزاع ما في يده أن ندفع عن إمامنا؟ قال: إن كان مثل عمر بن عبد العزيز فادفع عنه، وإلا فدعه وما يطلب منه، ينتقم الله من الظالم والظالم ثم ينتقم من كليهما. قال سحنون، وهو عبد السلام بن سعيد التنوخي الذي كتب المدونة، ولم يلق مالكا لكن لقي أصحابه ابن القاسم ابن وهب وغيرهما، وهو من كبار العلماء الأجلاء، قال في شرح هذا الكلام: إذا كان السلطان غير عدل فخرج عليه عدل وجب الخروج معه ليظهر دين الله، وإلا وسعك السكوت إلا أن يطلب أهلك ومالك فيجب عليك دفعه عنهما ولا يحل لك دفعه عن الظالم. هذا نص كلام سحنون، وهو يبين أن دفع الصائل عن نفسه أو المال عن نفسه أو الأهل واجب في اختياره، ولم يذكر المال: يريد نفسك أو أهلك فادفعه واستثنى المال. نعم. روى رجاء بن حيوى أن عامر لمعاوية رضي الله عنه أجرى عينا من ماء ليسقي بها أرضا، فدنا من حائط لآل عمرو بن العاص فأراد أن يخرجه ليجري العين منه إلى الأرض، فأقبل عبد الله بن عمرو ومواليه بالسلاح وقال: والله لا تخرقون حائطنا حتى لا يبقى منا أحد. يصلح هذا شاهدا لعدم الفرق بين السلطان وغيره في مسألة الدفاع عن النفس؟ طبعا، وحتى حديث عبد الله بن عامر بن كريز الذي ذكرناه سابقا، وعبد الله بن عامر بن كريز تزوج ابنته معاوية، وهو ومع ذلك أراد أن يقاتله لمنعه معاوية هو الخليفة. طيب شيخنا، النوع آخر من أنواع القتال، القتال للدفاع عن الحرمات العامة، إذا انتهكت حرمات الله وعم الفساد، هل هذا مشروع أولا؟ هو مشروع عند عدم وجود السلطان. إذا كان السلطان سيقوم بحب الواجب فيدفع عن حرمات الله ويغضب لغضب الله ويقيم حدود الله. لا يحل الاعتداء حينئذ ولا تجاوز صلاحية السلطان، لأن النبي صلى الله عليه وسلم بايع المسلمين على عدم منازعة الأمر أهله، كما في حديث عبادة بن الصامت رضي الله عنه قال: بايعنا رسول الله صلى الله عليه وسلم على السمع والطاعة في العسر واليسر والمنشط والمكره، وعلى أثرة علينا، وعلى أن لا ننازع الأمر أهله، وأن نقوم أو نقول بالحق حيثما كنا، لا نخاف بالله لومة لائم. فيكون شهاد الأفراد هو برفع ذلك إلى السلطان والشهادة، وحتى برفع دعوى الحسبة وكلمة الحق عند سلطان. نعم. فإذا لم يكن السلطان قائما بذلك وجب على المسلمين القيام به، كما ذكر بأيديهم ذلك. نعم، ذكر ذلك القاضي عياض وابنه محمد في كتاب مذاهب الحكام، ونقلوا عليه نقل عليه الإجماع. وقال: سئل أبو عمران، أبو عمران الفاسي، عن بلد المصامدة ربما لم يكن لهم سلطان أو السلطان غير عدل أو يضيع الحدود، فقال: إن جماعة أهل الحل والعقد تقوم مقام السلطان في كل شيء. هذه فتوى أبي عمران الفاسي، ووافق عياض وابنه على ذلك ونقل الاتفاق عليه. ومثل ذلك من المتأخرين مثلا في غير المذهب المالكي، في المذهب الحنفي ابن عابدين ذكر هذا اتفاقا، أنه إذا لم يكن للمسلمين إمام في بلد من البلدان فجماعة أهل الحل والعقد تقوم مقام السلطان، وحينئذ ستقيم الحدود وترعى اليتامى والضعفة وتقوم على أموال الغيب ونحو ذلك. وهذا الحكم ينطبق الآن على الأقليات الإسلامية في بلاد الكفر. طيب، فالجماعات الإسلامية المقيمة في بلاد الكفر هم أهل الحل والعقد. أهل الحل والعقد منهم يقومون بالأحكام، إذا حكموا بطلاق امرأة من زوجها أو حكموا بين اثنين متنازعين في مال فإن حكمهم نافذ في ذلك، لأنهم بمثابة القاضي. نعم. حتى الآن في هذا بقي موضوع قتال الفتنة شيخنا الذي سبق أن أشرتم إليه: تكون فتنة النائم فيها خير من اليقظان، واليقظان خير من النائم، والقائم خير من الساعي، فمن وجد ملجأ أو ملاذ أو معاذ فليستعذ. المشكلة هو من الذي سيقرر أن هذا القتال قتال فتنة يجب اجتنابه أو ليس بفتنة يكون جهادا في سبيل الله؟ بالنسبة لهذا الحديث أصلا لا يدل على العموم، لأن فيه تكون فتنة وفتنة نكرة في سياق الإثبات فليست من ألفاظ العموم. يراد بها فتنة بعينها؟ نعم، فتنة بعينها. وهي؟ فتنة الدهيماء. نعم. في غيرها؟ لا ينطبق الحديث على ذلك. لا، أقصد عموما إذا وقع قتال، عموما إذا حصل قتال بين المسلمين حكمه بينه الله في سورة الحجرات، فقال: وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما، فإن بغت إحداهما على الأخرى فقاتلوا التي تبغي حتى تفيء إلى أمر الله، فإن فاءت فأصلحوا بينهما بالعدل وأقسطوا إن الله يحب المقسطين إنما المؤمنون إخوة فأصلحوا بين أخويكم واتقوا الله لعلكم ترحمون. طيب، عندنا موضوع تالي متسع لكن نأخذ اتصالا أولا. الأخ سعود من السعودية، تفضل. السلام عليكم ورحمة الله. السلام ورحمة الله وبركاته، تفضل. السلام عليكم ورحمة الله. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أحبك بالله يا شيخ محمد، الله يحفظنا وإياك ويجمعنا وإياك على طاعته إن شاء الله والمسلمين. آمين. سؤال يا شيخ: إذا قتل، إذا شخص اعتدي على عرضة ثم قتل ثم قدر عليه من السلطة ثم قتل، فهل يقتل شهيد؟ طيب، واضح. وعندي سؤال آخر. تفضل. السؤال الأول، أسأل السؤال الثاني يا شيخ. تفضل. نعم، تفضل. السؤال الثاني، أنا مرة سمعت الشيخ يقول يعني ما يقتر بقول السنة والجماعة، أهل السنة والجماعة، فأبغى يوضح لي لماذا لا يقتر بما أقر به المسلمين أهل السنة والجماعة. ما فهمت السؤال يا شيخ؟ إيه، فهمته. طيب، شكرا لك، أظن الحيث الاصطلاح. إيه، نعم. طيب، نبدأ بالسؤال الأول بالنسبة. نعم، بالنسبة لمن قاتل من اعتدى عليه فقتله دمه هدر، لكن إذا حكم عليه القاضي وقتل هو فإنه شهيد في سبيل الله إن شاء الله تعالى، وذلك بحسب نيته وبحسب صدقه. فإذا كان صادقا فحكم عليه فإنه يبعث يوم القيامة شهيدا في سبيل الله. طيب، والسؤال الثاني فيما يتعلق، أنتم تقولون دائما أهل السنة ولا تقولون الجماعة. نعم، بالنسبة لإطلاق أهل السنة والجماعة، هذا مصطلح أطلق في أيام بني أمية على جمهور المسلمين وسوادهم الذين هم مع الخليفة، وهذا الاسم نود أن يكون، أن يرجع مرة أخرى، أن يجتمع المسلمون جميعا على خليفة ويكون سوادهم معه. لكن اليوم يوجد أهل السنة ولا توجد جماعة تشمل، يعني خليفة واحد يجمع المسلمين قاصيهم ودانيهم ويقودهم، هذا لا يوجد الآن. بقيت السنة وذهبت الجماعة. نعم، لكن إن شاء الله تعود. طيب، حديث حديث النعمان بن بشير وغيره عند أحمد في المسلم. معنا اتصال آخر من راكان، أخ راكان من السعودية، تفضل. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. عندي سؤالين يا شيخ. السؤال الأول، الرئيس السوري بشار يوم سجدوا له، يوم أمر الجيش بالسجود له، طلع في الإعلام وأنكر السجود له وقال أني مسلم وهذا ما يجوز، هذا كفر، أعلن إسلامه، يعني كيف نعرف أنه كافر؟ هذا السؤال الأول. السؤال الثاني، من باب يا شيخ، الصحابة يوم سألوا أبو بكر ماذا تقول لله إذا عندما تولي عمر، فأنا أسألك يا شيخنا، ماذا تقول لله إذا سألك لماذا لا تجاهد في الشام لكي يجيب نفس جوابك أمام الله؟ السلام عليكم. عليكم السلام. طيب، شكرا لك يا أخ راكان، تفضل. بالنسبة لرئيس السوري، نعم، بالنسبة للإسلام معروف وليس مجهولا، فلا يمكن أن يقول لي شخص كافر يقول لي أنا مسلم والله يعلم خلاف ذلك. ونحن نعلم أن الإسلام له أركان واضحة جدا، والإيمان له أركان واضحة، والنبي صلى الله عليه وسلم بيّن لجبريل كل ذلك. فلذلك من يقول أنا نصيري ويقول علوي طائفته معروفة ويقول مع ذلك أنا مسلم، هذا يكذب نفسه وهو متناقض، وما يقوله غير صحيح، فلا عبرة بهذا القول الذي يكذبه قوله وانتماؤه. وبالنسبة للجواب عن السؤال الثاني فيما يتعلق ب الذين يقاتلون في الشام، يمتثلون أمر الله وهو حجتهم بين أيديهم كتاب الله الذي هو حبل الله المتين، وفيه وما لكم لا تقاتلون في سبيل الله والمستضعفين من الرجال والنساء والولدان. فالمستضعفون من الرجال والنساء والولدان الذين يقتلون الآن في كل أنحاء سوريا، يجب على المسلمين أن يقاتلوا فيهم، يقاتلوا لرفع مظلمتهم، يقاتلوا لحياتهم وإنجائهم من هذا الظالم الذي يضربهم بكل أنواع السلاح. معنا اتصال أيضا من الأخ فارس من السعودية. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ورحب بك دكتور عادل، ورحب بفضيلة العلامة محمد الحسن، أسأل الله أن يبارك فيه وفيك. عندي سؤالان. الأول، أتمنى من الشيخ تحقيق مسألة أن العصمة بالدار التي ذكرها، والثاني، ما قوله في قول جماعة من المتفقه على سيما من أصحابنا الحنابلة أن البغاة إن كان لهم شوكة أرسل لهم الإمام يسألهم عن مظلمتهم فيكشفوها لهم، وإن لم يكن لهم شوكة فيقاتلهم ويدفعوا. فالسؤال عن جعلهم سؤاله عن حالهم مصححه أن يكون لهم شوكة. طيب، بارك الله فيك، شكرا لك. مسألة العصمة بالدار. نعم، بالنسبة للعصمة، عصمة الدماء والأنفس في أصلها إما أن تكون بإيمان أو أمان، والإيمان في قول النبي صلى الله عليه وسلم أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، فإذا فعلوا ذلك عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحق الإسلام وحسابهم على الله. والعصمة بالدار يدخل فيها قول النبي صلى الله عليه وسلم من قتل معاهدا في عهده لم يرح رائحة الجنة، والحديث صحيح البخاري وغيره ونحو ذلك. فهذا دليل على أن الدار تعصم من دخلها بحق، سواء كان ذميا معناه رجل من رعاية الدولة وهو كافر لكنه من رعاية الدولة الإسلامية، أو كان معاهدا معناه جاء بتأشيرة من ولي الأمر ودخل بها دولة إسلامية، فلا يحل الاعتداء عليه في عهده حتى يخرج، حتى ولو قاتل المسلمين خارج الدولة، فإذا جاء بتأشيرة فهو في أمان حتى يخرج، مثل الرسل الذين يرسلهم الملوك كما كان معروفا في العهد الأول. هذه عصمة الدار. هذه عصمة الدار، وهي ما أخذكم في ألا يقتل الأسرى. نعم، كذلك الحرب في داخل الدار إذا كان جمهور أهل الدار من المسلمين وقاتلهم بعض الطوائف الذين هم على كفر، كما قاتل شيخ الإسلام ابن تيمية الحشاشين في الشام هو ومن معه، فإنهم لما قاتلوهم عملوا بنفس الأحكام التي هي معروفة في القتال داخل الدار الإسلامية، جماعة الحسن المصباح و... نعم، لم يأخذوا الغنائم ولم يسبوا السبايا ولم يفعلوا رغم كفرهم. نعم، لكن قتلوا رؤوس الكفر وأزالوا الفتنة. طيب، موضوع الشوكة. نعم، بالنسبة لما يقوله الحنابلة، المقصود به أن الإمام إذا خرج عليه قوم لا بد أن يسألهم أولا عن مظلمتهم سواء كانوا ذوي شوكة أو لا، فكل من رفع صوته في وجهه يسأله لماذا ترفع صوتك، فإن كان فعلا قد ظلمه السلطان أولى أن يرجع إلى الحق وأن يتوب ويبادر. ولذلك كتب عمر بن الخطاب رضي الله عنه إلى أبي موسى الأشعري ولا يمنعنك قضاء قضيت فيه بالأمس فراجعت فيه نفسك فهديت فيه إلى رشدك أن ترجع إلى الحق فإن الحق قديم لا ينقضه شيء وإن الرجوع إلى الحق خير من التمادي في الباطل. فلذلك يرجع السلطان عن مظلمته إذا كان ظلم، فإن كان عرف أنهم لا ليس لهم مظلمة ولم يستطع أن يقنعهم فحينئذ يستعين بالله عليهم ويقاتلهم. لكن لماذا قيده بالشوكة؟ إن كان لهم شوكة سألهم وإن لم يكن لهم شوكة قاتلهم. لا، هو المقصود إن كان لهم شوكة سألهم ثم قاتلهم، لكن إن لم يكن لهم شوكة أصلا لا يقاتلون، وإنما إن كانت لهم مظلمة ردت، وإن لم يكن لهم مظلمة عاقبهم بحسب ما يراه باجتهاده رادعا لهم، لكن لا يقاتلون، لأن القتال إنما هو لمن له شوكة يقاتل بها. أما من سواه فتقام عليه الحدود إذا ارتكب حدا من حدود الله أو التعزيرات بحسب ما يراه الإمام الذي هو أهل للاجتهاد. طيب شيخ، تتم لما كنا فيه قبل الأسئلة من قتال الفتنة، هل اعتزال قتال الفتنة مطلوب دائما؟ أبدا، بل اعتزال الفتنة أمر سلبي إذا كان الإنسان يعرف الحق، لكن الإنسان إذا كان يراها فتنة معناه يلتبس عليه وجه الصواب ولا يعرف الحق مع من، نعم يجب عليه الكفر. إذن الاعتبار بنظر الإنسان في نفسه، نعم، أو تقليده لمن يثق به مثلا. نعم، فالأحنف بن قيس ذكر أنه لما مر على أبي بكرة رضي الله عنه وهو يريد نصرة علي بن أبي طالب رضي الله عنه، وكان أبو بكرة يرى أن ذلك الخلاف فتنة، ولكن الواقع أن الذين مع علي هم جمهور المسلمين، ومعه 800 من بايع تحت الشجرة، وعلي هو الذي على الحق هو من معه، والآخرون مجتهدون وهم مخطئون لكنهم معذورون في خطائهم مذابون على اجتهادهم. فرده بحديث أبي بكرة أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول إذا التقى المسلمان بسيفهما فالقاتل والمقتول في النار. ولما لا يقال بالخروج من الخلاف هنا، أنه إذا رأى بعض الناس أنه فتنة وبعضهم لم يراها فتنة أن يخرج الإنسان من وأنت الخلاف؟ ماذا ترى؟ أنت لست مكلفا بما يراه بعض الناس، أنت مكلف برأيك. قد أكون دون أن أكون محل اجتهاد ونظر. لا، لكن لك إما أن تكون محل اجتهاد وإما أن تكون محل تقليد. عرف العالمون فضلك بالعلم وقال الجهال بالتقليد، فإذا قلدت من تراه ثقة فذلك كاف، كما مثل الاجتهاد في وقت طلوع الفجر مثلا، دخول وقت الصيام، أو وقت غروب الشمس، وقت دخول وقت الفطر. أنت إما أن تكون مجتهدا بأن تكون ترى الشمس أو ترى الفجر، أو أن تكون مقلدا تسمع الأذان. المشكلة أن ما ورد من التشديد في أمر الفتن عظيم جدا، ولو أن تعض بأصل الشجرة وخير ما لأحدكم غنم يتبع بها شعف الجبال، هذا التشديد ما ينبغي أن يقابل باستسهال المسألة، أنه يعني ما دمت أرى. لا، هو القضية قضية تكليف، أنت مكلف بنصرة الحق ونصرة المظلوم وإعلاء كلمة الله، ولو أدى ذلك إلى قطع رقبتك فأنت قد بعتها لله. إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم. لكن قضية قناعتك هي الأصل، إذا كنت تقاتل على أمر لا تعرف فيه وجه الحق فأنت غير معذور ولا يحل لك القتال فيه. هذا قتال فتنة. القتال فتنة. إذا كنت تعرف وجه الحق ولا ترتاب فيه فتأخرك عنه إنما هو هزيمة وترك للواجب، ومثل هو مثل الفرار من الزحف ومثل ترك. وإن شغب عليك غيرك. نعم، لا يهمك، تكلفهم باجتهادك. مثل ما إذا قال لك إنك أفطرت قبل غروب الشمس وأنت رأيت الشمس حين توارت بالحجاب، فلا يكون ذلك. نعم. طيب شيخنا، لدينا مسألة ضرورية ما أدري كيف سنصنع بها في ما بقي من وقت قليل، لكن على الأقل نفتح بابها ثم ندلف إليها في المرة القادمة. جهاد الطلب وجهاد الدفع، أو ما يسميه المعاصرون جهاد الهجوم وجهاد الدفاع. هناك عدة صور، عندنا عدة صور ليست داخلة في المسألة، سننحيها ونجعل النقطة التي هي محل البحث إن شاء الله نبدأ فيها غدا. تأمين حرية الدعوة ومنع الفتنة في الدين لا نتعرض له الآن. تأمين سلامة الدولة الإسلامية إذا كانت مهددة الحدود لا شأن لنا به. إنقاذ المستضعفين من أسار المسلمين لا شأن لنا به. ما عدا ذلك، الدول الكافرة المسالمة التي لا نخشى منها ولا تتعرض لنا ولا نتعرض لها ولا تمنع أحد من الدعوة، هل يجوز أن نجاهدها جهاد طلب أو نبادئها بالقتال؟ لا، لا تبادئ بالقتال، لكن سنجيب غدا إن شاء الله بعد إذنك، لكن أحببت فقط أن أصور المسألة فنستفتح بها إن شاء الله في يوم الغد بحول تعالى. يا أخوة والأخوات، شكرا لمتابعتكم وشكرا لشيخنا الجليل على إفاداته. نلتقي غدا في مواصلة حديث الجهاد بإذن الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هذا البرنامج برعاية مفاهيمنا بالرضا وأخلاق ذاك النبي الكريم، تمد ابتساماتنا بالندى، لنا فكرنا الواضح المستقيم